أذيق العيد كأس المرارة والقرح ولبوا نداء الله يا قادة الفتح. أذيق العيد كأس المرارة والقرح ولبوا نداء الله يا قادة الفتح. وكل عدو يبتغي مس أرضنا ومن وصف الأصحاب بالذم والقدح. ستعلم يا حوثي إن دارت الراحة وسابق وقع السيف قعقعة الرمح. ستعلم يا حوثي إن دارت الراحة وسابق وقع السيف قعقعة الرمح. لأنك واجهت الأسود بدوحة تخضبت الأرض حمرارا من الذبح. مشاوسة تخشى الكمات نزالهم مجندلة الأعداء طلبة الربح. مشاوسة تخشى الكمات نزالهم مجندلة الأعداء طلبة الربح. وشتن بين الأسد تزأر في علا وبين كلاب الرفض والنوح والنبح. وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو راية الفتح. وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو راية الفتح. وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو راية الفتح. وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو راية الفتح.